بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله تعالى: قال: وإذا تأملتم كلما بيناه تأمل إنصاف من أنفسكم وإشفاق عليها، علمتم أنه قول لا يحتمل أن يتأول فيه للناسوت شيئا دون اللاهوت. قال وإذا تأملتم كلما بيناه تأمل إنصاف من أنفسكم وإشفاق عليها، علمتم أنه قول لا يحتمل أن يتأول فيه للناسوت شيئا دون اللاهوت. علمتم أو إيش تبين لكم؟ وإذا تأملتم علمتم أنه قول لا يحتمل أن يتأول فيه للناسوت شيئا دون اللاهوت. قال: فإن قلتم إنه يثبت للمسيح البنوة بقوله أبي ويا أبي وبعثني أبي، قلنا: فإن كان الإنجيل أنزل على هذه الألفاظ لم تبدل ولم تغير، فإن اللغة قد أجازت أن يسمى الولي ابنا، وقد سماكم الله جميعا بنيه وأنتم لستم في مثل حاله. ومن ذلك أن الله عز وجل قال لإسرائيل في التوراة: أنت ابني بكري، وقال لداود في الزبور: أنت ابني وحبيبي. وقال المسيح في الإنجيل للحواريين: أريد أن أذهب إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فسمى الحواريين أبناء الله، وأقر بأن له إلها هو الله، ومن كان له إله فليس بإله كما تقولون. فإن زعمتم أن المسيح إنما استحق الإلهية بأن الله سماه ابنا، فنلتزم ذلك ونشهد بالإلهية لكل من سماه ابنا، وإلا فما الفرق؟ قال: فإن قلتم إن إسرائيل وداود ونظراءهم إنما سموا أبناء الله على جهة الرحمة من الله لهم، والمسيح ابن الله على الحقيقة، تعالى الله عن ذلك، قلنا: يجوز لمعارض أن يعارضكم فيقول لكم: ما تنكرون أن يكون إسرائيل وداود ابني الله على الحقيقة والمسيح ابن رحمة، وما الفرق؟ فإن قلتم إن الفرق بين المسيح وسائر الأنبياء من قبل أن المسيح جاء إلى مقعد فقال: قم فقد غفرت لك، فقام الرجل ولم يدع الله في ذلك الوقت. قلنا لكم: هذا إلياس أمر السماء أن تمطر فأمطرت ولم يدع الله في ذلك الوقت، وكذلك اليسع أمر نعمان الرومي أن ينغمس في الأرض من غير دعاء ولا تضرع، على أن قد وجدناه في الإنجيل قد تضرع وسأل مسائل قد تقدم ذكرها، وقال في بعض الإنجيل: يا أبي أشكرك على استجابتك دعائي، وأعلم أنك في كل وقت تجيب دعوتي، لكن أسألك من أجل هذه الجماعة ليؤمنوا بأنك أنت أرسلتني. فإن قلتم إن الغفران من الله عز وجل، وأن المسيح قال لبعض بني إسرائيل: قم فقد غفرت لك، والله هو الذي يغفر الذنوب، قلنا: فقد قال الله في السفر الخامس من التوراة لموسى: أخرج أنت وشعبك الذي أخرجت من مصر. وأنا أجعل معكم ملكا يغفر ذنوبكم. فإن زعمتم أن المسيح إله لأنه غفر ذنوب المقعد، فالملك إذن إله لأنه يغفر ذنوب بني إسرائيل، وإلا فما الفرق؟ فإن قلتم إن الفرق بين المسيح وسائر الأنبياء من قبل أن الله سماه ربا فقال ابن البشر رب السبت، قلنا فهذه التوراة تخبر بأن لوطا لما رأى الملكين قد أقبلا من البرية لهلاك قومه قال لهما يا ربي ميلا إلى منزل عبدكما. وقد تقدم لنا احتجاج في هذا الكتاب يذكر من سمي في الكتب ربا من يوسف وغيره. فإن كان المسيح إلها لأنه سمي ربا فهؤلاء إذن آلهة لأنهم سموا بمثل ذلك. فإن قلتم إن الأنبياء قد تنبأت بإلهية المسيح فقال أشعياء العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانويل، وتفسيره معنا إلى هنا قل عمويل عمانويل. نعم وتفسيره معنا إلى هنا قلنا إن هذا اسم يعاره السيد الشريف من الناس وإن كان الله عز وجل المنفرد بمعنى الإلهية جل ثناؤه، فقد قال الله تعالى في التوراة لموسى قد جعلتك لهارون إلها وجعلته لك نبيا، وقال في موضع آخر قد جعلتك يا موسى إلها لفرعون، وقال داود في الزبور لمن كانت عنده حكمة كلكم آلهة ومن العلية تدعون. فإن قلتم إن الله العلية تدعون نعم حسنا ولا تدعون عندي مشدد حسنا لك تدعون عندي في شدة أحسن الله إيه؟ وما أدري بس كان لي يبدو أنها تدعون ومن العلية تدعون. نعم. فإن قلتم إن الله عز وجل جعل موسى إلها لهارون على معنى الرياسة عليه قلنا وكذلك قال أشعياء في المسيح إنه إله لأمته على هذا المعنى وإلا فما الفرق؟ فإن قلتم إن المسيح قد قال في الإنجيل من رآني فقد رأى أبي وأنا وأبي واحد، قلنا إن قوله أنا وأبي واحد إنما يريد به أن قبولكم لأمري هو قبولكم لأمر الله تعالى، كما يقول رسول الرجل أنا ومن أرسلني واحد، ويقول الوكيل أنا ومن وكلني واحد، لأنه يقوم فيما يؤديه مقامه ويؤدي عنه ما أرسله به، ويتكلم بحجته ويطالب له بحقوقه. وكذلك قوله من رآني فقد رأى أبي يريد بذلك أن من رأى هذه الأفعال التي يظهرها فقد رأى أفعال أبي. فإن قلتم إن المسيح قد قال في الإنجيل أنا قبل إبراهيم فكيف يكون قبل إبراهيم وإنما هو من ولده، ولكن لما قال قبل إبراهيم علمنا ما أراد أنه قبل إبراهيم من جهة الإلهية. قلنا هذا سليمان بن داود يقول في حكمته أنا قبل الدنيا وكنت مع الله حيث بدأ الأرض، فما الفرق بينه وبين من قال إن سليمان ابن الله إن سليمان ابن الله، وأنه إنما قال أنا قبل الدنيا بالإلهية؟ وقد قال داود أيضا في الزبور ذكرتك يا رب من البدء وهديت بكل أعمالك. فإن قلتم إن كلام سليمان بن داود متأول لأنهما من ولد إسرائيل وليس يجوز أن يكونا قبل الدنيا، قلنا وكذلك قول المسيح أنا قبل الدنيا متأول لأنه من ولد إبراهيم ولا يجوز أن يكون قبل إبراهيم. فإن تأولتم تأولنا، وإن تعلقتم بظاهر الخبر في المسيح تعلقنا بظاهر الخبر في سليمان وداود، وإلا فما الفرق؟ وقد قدمنا هذا الاحتجاج على تأويلكم لتعلموا بطلان ما ذهبتم إليه على أنه تأويل غير واقع بحقه، وإنما حقه أن يكون هذا الاسم يعني عمانويل لما وقع على المسيح كان معناه أنه أخبر عن نفسه بأن إلهنا معنا، يعني أن الله معه ومع شعبه معينا وناصرا. ومما يصحح ذلك أنكم تتسمون به، ولو كان المعنى ما ذهبتم إليه لما جاز لأحد أن يتسمى به، كما لم يجز أن يتسمى بالمسيح لأنه مخصوص بمعناه. فإن قلتم إن تلاميذ المسيح كانوا يعلمون الآيات باسم المسيح، قلنا لكم فقد قال الله جل ثناؤه ليحيى بن زكريا قد أيدتك بروح القدس وبقوة إلياس، وهي قوة تفعل الآيات، فأضاف القوة إلى إلياس. فإن زعمتم أن المسيح إله لأنه فعلت الآيات باسمه، فما الفرق بينكم وبين من قال إن إلياس إله فإنه فعلت بقوته الآيات؟ فإن قلتم إن الخشبة التي صلب عليها المسيح على زعمكم ألصقت بميت فعاش، فإن هذا دليل على أنه إله، قلنا لكم فما الفرق بينكم وبين من قال إن اليسع إله، واحتج في ذلك بأن كتاب سفر الملوك يخبر بأن رجلا مات فحمله أهله إلى المقبرة، فلما كانوا بين القبور رأوا عدوا لهم يريد أنفسهم فطرحوا الميت عن رقابهم وبادروا إلى المدينة، وكان الموضع الذي ألقوا عليه الميت قبر اليسع، فلما أصاب ذلك الميت تراب قبر اليسع عاش وأقبل يمشي إلى المدينة. فإن زعمتم أن المسيح إله لأن الخشبة التي ذكروا أنه صلب عليها ألصقت بميت فعاش، فاليسع إله لأن تراب قبره لصق بميت فعاش. فإن قلتم إن المسيح كان من غير فحل، قلنا لكم قد كان ذلك، وليس أعجوبة الولادة توجب الإلهية ولا الربوبية، لأن القدرة في ذلك للخالق تبارك وتعالى لا للمخلوق، وعلى أنه يوجدكم لأن حواء خلقت من فحل بلا أنثى، وخلق أنثى من ذكر بلا أنثى أعجب من ذكر من أنثى بغير ذكر. وأعجب من ذلك أن آدم خلقه الله تعالى من تراب، وخلق بشر من تراب أعجب وأبدع من خلق ذكر من أنثى بلا فحل، فما الفرق؟ قال وهذه الأسباب التي ذكرناها كلها هي الأسباب التي تتعلقون بها في نحلتكم المسيح الربوبية وإضافتكم إليه الإلهية، وقد وصفناها على حقائقها عندكم وقبلنا فيها قولكم، وإن كنا لا نشك في أن أهل الكتاب قد حرفوا بعض ما فيها من الكلام عن مواضعه، وأوجدناكم بطلان ما تنتحلونه وفساد ما تتأولونه من الكتب التي في أيديكم التوراة والزبور والأنبياء والإنجيل.